ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهما يا ربنا ولنا أجمعين. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ربنا. اللهم يا ربنا أفطر يا ربنا حسدا بين الزوجين، أفطر يا ربنا حسدا بينهما وعليهما وفيهما، أفطر يا ربنا أثر حسد في الزوجة، حسد في الزوجة، أفطر يا ربنا حسدا فيهما وعليهما ومعهما، أفطر يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما، أفطر يا ربنا أثر حسد على الزوجة، حسد على الزوجة، أفطر يا ربنا حسدهما. أفطر يا ربنا حسدهما، أفطر يا ربنا أثر حسد على نعمة، حسد على حكمة، حسد على التفاهم، حسد على حب بينهما، حسد على التفاهم وعلى حب بينهما وعلى قرب بينهما، الكل يعلم بذلك. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. أفطر يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما بينهما وعليهما وفيهما، أفطر يا ربنا هذا الحسد وآثار العيون، وآثار العيون في الزوج والزوجة، في الزوج والزوجة. أفطر يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما في الزوج والزوجة، في الزوج والزوجة. أفطر يا ربنا هذا الآثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا. أفطر يا ربنا هذا الحسد حسدا من عند أنفسهم، أفطر يا ربنا هذا الحسد شديدا قويا عظيما عليهما وفيهما، أثر على القلب، أثر على قلبه وقلبها، أثر على صدره وصدرها، أثر على رأسه ورأسها، أثر على قفاه وقفاها، أثر على الظهر، أثر على النفسية، أثر على النفسية، أثر على النفسية، أثر على النفسية، وسبب العصبية، وسبب العصبية، وسبب العصبية. أطر يا ربنا هذا الأثر، أطر يا ربنا هذا الأثر، أطر يا ربنا هذا الحسد، أطره يا ربنا فيهما وعليهما ومعهما. حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. أطر يا ربنا هذا الحسد، أطره يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم أطر يا ربنا حسدا شديدا، حسدا شديدا، وحقدا دفينا، وحقدا دفينا، وآثار عيون، عيون عيون عيون عيون عيون في الزوج والزوجة، في الزوج والزوجة قوية عظيمة شديدة. أطر يا ربنا هذا الآثر، اهل يا ربنا هذه العقد اهلها يا ربنا حلولها عقدا حسدية من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب أطل هذا الحسد الشديد وآثار العيون وآثار العيون على الزوج والزوجة من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من أقارب الزوجة من أقارب الزوجة من أقارب الزوجة من أقارب الزوجة أطل يا ربنا هذا الحسد أطله يا واحد ويا صمد اللهم أطله يا ربنا يضيق الصدر يضيق الصدر يضيق الصدر يضيق الصدر ويسبب الهم والغم والكرب الشديد ويؤثر على القلب ويؤثر على القلب اللهم اطل اثر عين عين عين عين اثرت على القلب اثرت على القلب عين خارقة خارقة خارقة عين ساهمة ساهمة عين كالسهم عين خارقة اخترقت الجسد دخلت في القلب اثرت في الظهر اللهم اطل اثرها حاسدة حاسدة حاسدة ومنها المعجبة المعجبة المعجبة المعجبة والمستهية والمتمنية والمتهنية اطل يا ربنا هذا الحسد واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اطل يا ربنا هذا الحسد اطله يا ربنا اطله على الزوج والزوجة على الزوج والزوجة في الزوج والزوجة في الزوج والزوجة وبينهما على مرض الزوجة على مرض الزوج على مرض الزوجة على الآلام والأوجاع على الآلام والأوجاع والأسقام فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين في الزوجة عين في الزوجة عين في الزوجة عين في الزوجة اطلها يا ربنا واخرجها اخرجها يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا بقوتك اخرجها يا ربنا بقدرتك اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرجها يا ربنا من قلبه وقلبها من صدره وصدرها اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين اخرجها يا ربنا مفرقة عينا حسودة حقودة مفرقة مفرقة وممرضة مفرقة وممرضة مفرقة وممرضة اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرج يا ربنا العين اخرجها يا ربنا حارة حارة حارة حارة حارقة حارقة حارقة حالقة حالقة حالكة حالكة اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا بين الزوجين عين عين عين نظرت وما برك أصحابها عين نظرت من الأقارب من أقارب الزوجة من أقارب الزوجة عين على الزوجة عين على الزوجة عين على الذرية عين على حصول الذرية عين حسودة حقودة ونفس ونفس ونفس حسودة على حصول الذرية على حصول الذرية بينهما على حصول الذرية عين على حصول الذرية اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس على الزوج والزوجة نفس نفس حسودة حقودة نفس اخرجي يا نفس من الزوج والزوجة اخرجي يا نفس الحسودة حقودة اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرج هذه النفس اللهم اخرجها يا ربنا حسودة اللهم اخرجها يا ربنا حقودة اخرجي يا نفس ضيقت الصدر اخرجي يا نفس اتق الله اخرجي يا نفس ضيقت الصدر ضيقت الصدر سيئت الخلق سيئت الخلق ضيقت الصدر سيئت الخلق اخرجي يا نفس دوخت الراس صدعت الراس صدعت الراس أمرضت الجسد أمرضت الجسد اخرجي يا نفسا اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجي بقدرة الله اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي بأمر الله اخرجي بقدرة الله اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفس اخرجي يا نفسا اخرجي بأمر الله اخرجي بقدرة الله اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجها يا ربنا من الدم اخرجها يا ربنا من العظم اخرجها يا ربنا من المفصل أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرج يا ربنا النفس، أخرج يا ربنا المس، أخرج يا ربنا العقد، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا الحسد، أخرج يا ربنا العين، أخرجها يا ربنا في الظهر، في ظهره وظهرها، في ظهر الزوج وفي ظهر الزوجة. اللهم أخرج العين، عين كالرمح، كالرمح في جسده، كالرمح في جسدها، كالجمرة، كالجمرة، كالرصاصة، كالرصاصة وكالشرارة في جسد الزوج، في جسد الزوجة. اللهم أطل أثرها، اللهم أطل أثر عين، اللهم أطل أثر حسد، حسد شديدا بين الزوجين وسحرا عظيما. اللهم أطله يا ربنا، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا الحسد، وحل يا ربنا العقد، وفك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل. أطل يا ربنا ما في الزوج للزوجة، أطل يا ربنا ما في الزوجة للزوجة. أطله يا ربنا على ضيق الصدر، أطله يا ربنا على الهم، على الهم والغم والكرب الشديد. أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله. أطل يا ربنا هذا الحسد بين الزوجين، على الزوجين وبينهما وفيهما، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم. ألف يا ربنا بينهما، زدهما يا ربنا ألفة، يا ربنا ومحبة، يا ربنا وقربا، زدهما يا ربنا ألفة، يا ربنا ومحبة، يا ربنا وقربا. أطل يا ربنا ما بينهما، أطل يا ربنا ما فيهما، أطل يا ربنا ما عليهما، أطل يا ربنا ما فيهما، أطل يا ربنا ما فوقهما، أطل يا ربنا ما تحتهما، أطل يا ربنا ما عن أيمانهما وشمائلهما ومن بين أيديهما ومن خلفهما من السحر العظيم، من السحر العظيم، وما فيهما من حسد شديد وبينهما. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا، أطل يا ربنا سحرا مدفونا، وآثار الحسد، وآثار الحسد الشديد، وآثار العيون، عيون، عيون، عيون، اللهم أطلها يا ربنا، عيون، عيون، عيون، عيون، نافذة، نافذة، عيون، عيون، عيون في الزوج، في الزوج والزوجة، في الزوج والزوجة، على التفاهم، على التفاهم. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا على حصول الذرية، أطل أثر حسد، حسد شديد، حسد شديد على حصول الذرية، على حصول الذرية، على حصول الذرية، أثر على الزوج، أثر على الزوج، أثر على الزوجة، أثر على الزوجة، على حصول الذرية، على حصول الذرية، على حصول الذرية. اللهم أطل هذا الأثر، اللهم أطله يا ربنا سحرا عظيما، حسدا شديدا، وآثار عيون، عيون، عيون، عيون. اللهم أطلها يا ربنا في الزوج والزوجة، اللهم أطلها يا ربنا قوية، قوية، قوية، قوية. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطل يا ربنا أثر عين، عين، عين، لامة، لامة، لامة، حارة، حارة، حارة، نافذة، نافذة، نافذة، ناشبة، ناشبة، ناشبة. أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، فيهم وعليهم وبينهم، فيهما وعليهما وبينهما، أطل يا ربنا أثر عين. أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، أطرها يا ربنا أطلها من قلبه وقلبها، من صدره وصدرها، من ظهره وظهرها، ومن دمه ودمها، ومن عظامه وعظامها، ومن عصبه وعصبها. اللهم أطر يا ربنا هذا الأثر، اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أطر السحر، اللهم أطر السحر، اللهم أطر الحسد، حسد شديد آثار عيون، عيون، عيون فيهما وعليهما وبينهما. اللهم أطر هذا الحسد، اللهم أطره يا واحد يا صمد، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره، اللهم أطره، اللهم أطره على الخلفة، على الخلفة، على الخلفة، على حصول الذرية، على حصول الذرية، على حصول الذرية. اللهم أطره هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا، أطره من رجل وامرأة، أطره من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، أطره من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، أطره يا ربنا من متعلقين، من حاسدين، من حاقدين، من عاشقين. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا على الزوج والزوجة، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر هذا الحسد حسدا شديدا وحقدا دفينا وآثار العيون بينهما على النفرة، على النفرة، على النفرة، على النفرة، على النفرة، على النفرة. اللهم أطر هذا الحسد الشديد، اللهم أطره يا ربنا على نفرة شديدة، على نفرة، على نفرة، وعلى حصول المشاكل، وعلى حصول المشاكل والنزاعات. اللهم أطر يا ربنا آثارا بالغة وضيق صدر، ضيق صدر، ضيق صدر، ضيق صدر، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطر يا ربنا آثارا عظيمة، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري. اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا من صدر الزوج، اللهم أطره من صدر الزوج، يضيق صدره عند زوجته. اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا من صدر الزوجة، من صدر الزوجة، يضيق صدرها عند زوجها، يضيق صدرها مع زوجها. اللهم أطره يا ربنا. بسم الله، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أطر هذا الحسد، اللهم أطر هذا الحقد عليهما، يا ربنا وفيهما. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا هذا الحسد، أطره يا واحد يا صمد. اللهم أطر هذا الحسد، اللهم احل يا ربنا كل العقد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم احل يا ربنا كل العقد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم فكه يا ربنا منهم، اللهم أطره يا ربنا منهم، اللهم أطره يا ربنا منهم ومن ذريتهم، ومن ذريتهم، ومن ذريتهم. أطر يا ربنا آثارا، آثارا من حاسد وحاسدة، ومن نفس أثرت عليهما، أثرت على الزوجين والذرية، والذرية، والذرية، والذرية، أثرت على الزوجة بالأمراض والأسقام والأدواء، وأثرت على الزوج بضيق الصدر والآلام والأوجاع. بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله. حرك يا ربنا ساكنا، أنطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احلل يا ربنا معقدا، أخرج يا ربنا خبيثا. اللهم أطر يا ربنا حسدا، اللهم أطر يا ربنا سحرا، اللهم أخرج يا ربنا عينا. بسم الله، اللهم عليك بنفس، نفس حسودة حقودة بينهما، نفس متمنية ومستهية، نفس حسودة حسودة حسودة حسودة حقودة حسودة، نفس من طرف الزوجة، من طرف الزوجة، آذت الزوجة، من طرف الزوجة، آذت الزوجة، نفس، نفس، نفس من طرف الزوجة، من طرف الزوجة، آذت الزوجة، آذت الزوجة، آذت الزوجة. بسم الله، بسم الله، ألف بينهما يا ربنا، ألف بينهما يا ربنا وجعل بينكم مودة مودة ورحمة. بسم الله بسم الله بسم الله ألف بينهما يا ربنا ألف بينهما يا ربنا ألف بينهما يا ربنا ألف بينهما يا ربنا. اللهم اشفيهما يا ربنا اللهم عافيهما يا ربنا من أثر قوي عظيم شديد على القلب والصدر وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي الرأس في الرأس على دوخة وصداع في الرأس في الرأس في الرأس على ألم على ألم على صداع على صداع كاد أن يفلق الرأس كاد أن يفلق الرأس. اللهم أطلع اللهم أطلع على التفكير على التفكير بالطلاق على التفكير بالطلاق على التفكير بالطلاق وبقطع هذه العلاقة العظيمة. اللهم أطلع يا ربنا هذا الأثر اللهم أطلع أثرا قويا عظيما على الرأس على الرأس والصدر سبب وسوسة وسوسة وسوسة ووسوسة وسوسة وسوسة ووسوسة وهلوسة بين الزوجين وهلوسة بين الزوجين بطل بأمر الله بطل بطل بطل سحر عظيم حسد شديد عيون عيون عيون. اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا بسم الله. أطل يا ربنا أثرا بالغا أطل يا ربنا حسدا شديدا وأثر عيون عيون على حصول الذرية على حصول الذرية وعلى تفاهم بينهما وعلى ألفة بينهما الكل يعلم بذلك. تبارك الله تبارك الله تبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين تبارك الله. بارك لهما وعليهما وفيهما اللهم بارك لهما وعليهما وفيهما اللهم اجمع بينهما دائما على خير يا ربنا وعلى هدى وتقى يا ربنا يا ربنا احفظه لها واحفظها له يا ربنا واحفظ الذرية يا مولانا. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أبطل هذا الحسد اللهم أبطل من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والأصدقاء والأصدقاء والأصدقاء. اللهم أبطل هذا الأثر اللهم أطله يا ربنا أطل أثر حسد وعين وسحر ونفس وعقد من أصدقائه على زوجته من أصدقائها على زوجها. اللهم أطل هذا الأثر أثر نفس حسودة حقودة نفس ظلومة غشومة أطل أثر نفس ظلمت ظلمت الزوجة والزوجة ظلمت الزوجة والزوجة أطل يا ربنا أثر نفس أطلها يا ربنا أطلها أبطلها يا ربنا أبطلها. اللهم أبطلها من الزوج اللهم أبطلها يا ربنا من الزوجة اللهم أخرجها من الزوج اللهم أخرجها من الزوجة. الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم أطل السحر والحسد الحسد اللهم أطله يا ربنا من الصدر اللهم احل يا رب هذه عقد عقد عين عين عين مربوطة مربوطة مربوطة في الجسد مربوطة عين مربوطة مربوطة في الجسد أطل أثرها احللها فكها فكها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها واخرجها يا ربنا انزعها واخرجها يا ربنا انزعها واخرجها يا ربنا انزعها واخرجها يا ربنا انزعها واخرجها يا ربنا انزعها واخرجها يا ربنا انزعها واخرجها يا ربنا انزعها واخرجها يا ربنا انزعها واخرجها يا ربنا انزعها واخرجها يا ربنا انزعها واخرجها من الزوج من الزوج من الزوج من الزوج من الزوجة. اللهم انزع هذه العيون انزعها يا ربنا من القلب والصدر والبطن والظهر يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله ارقيكما والله يقيكما بسم الله ارقيكما وارقي حبكما لبعض وتعلقكما ببعض وعشقكما لبعض وقربكما لبعض فتبارك الله. زدهما يا ربنا ولا تنقصهما أعطهما ولا تمنعهما آتهما ولا تحرمهما. اللهم أبطل حسدا بينهما وأثار عيون وأسحار يا ربنا وأثر نفس نفس مفرقة مفرقة مفرقة مقلقة مقلقة. اللهم أبطل أثارها نفس اللهم أبطل أثارها اللهم أطل أثارها اللهم أطل أثارها اللهم اطل اثرها، اللهم احل عقادها، اللهم فك مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجي اخرجي يا نفس، اخرجي يا عين، اخرجي يا حسد بامر الله. اللهم اطل السحر. بسم الله بسم الله. من الزوج من الزوج اخرج البلاء والاعداء. من الزوج من الزوج من الزوج من الزوجه من الزوجه من الزوج من الزوج من الزوج في الزوج لزوجته. من الزوجه من الزوجه اخرج البلاء والاعداء. من الزوجه من الزوجه في الزوجه لزوجها. اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله بسم الله. ارقي قلبك وقلبك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فتبارك الله. بسم الله وألف بين قلوبهم. بسم الله فألف بين قلوبكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم. بسم الله بسم الله وألف بين قلوبهم. بسم الله وألف بين قلوبهم. بسم الله فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد. حسد شديد وحقد وحقد دفيء وآثار عيون الأسحار وأنفس من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن الأصدقاء ومن الأصدقاء ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف. اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أحللها اللهم أخرجها. بسم الله. ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا رب الاثرا بالغة في الزوج والزوجة في الزوج والزوجة في الراس في راسه وراسها على دوخة وصداع صداع وألم وألم ووسوسة ووسوسة ووسوسة وهلوسة وهلوسة. اللهم اطله يا ربنا في الراس في الراس في الراس في الراس. اللهم اطله يا ربنا في الراس في الراس في الجسد في الجسد في الجسد في الراس في الراس في الراس في الراس وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وسبب الأمراض الأمراض والأدواء والأسقام. اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين. أثر عليهما لأجل لأجل ذرية بينهما. اللهم أطل هذا الحسد اللهم أطل هذا الحسد حسد شديد. اللهم أطله يا ربنا. بسم الله أرقي الزوجين الزوجين بسم الله أرقي الزوجين الطيبين الأليفين اللطيفين لبعض. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. اللهم أطل هذا الأثر اللهم أطل هذا الأثر اللهم أحل هذه العقد اللهم فك المرابط. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الكافي بسم الله الكافي بسم الله الكافي بسم الله الكافي بسم الله الكافي بسم الله الكافي بسم الله الكافي. بسم الله. اللهم اطل هذا الاثر اللهم اطل هذا الاثر اللهم حل هذه العقد اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرجها قيئا اللهم اخرجها قيئا يا ربنا وغائطا وبولا يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا احسادا وعيونا واسحارا وعقدا وانفسا. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها قيئا اللهم اخرجها من الاطراف اللهم اخرجها يا ربنا جشاء اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا واحللها وفكها يا ربنا تثاؤبا يا ربنا ودمعا يا ربنا وبلغما يا ربنا يا ربنا ومن الاطراف يا ربنا يا ربنا وقيئا. اللهم اخرجها اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله، بسم الله الشافي بسم الله، وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. الله أكبر. ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. اشفي يا ربنا صدر الزوجة، اشفي يا ربنا صدر الزوجة، اشفي يا ربنا صدر الزوجة، اشفي يا ربنا صدر الزوجة، اشفي يا ربنا صدر الزوجة، اشفي يا ربنا صدريهما يا ربنا يا ربنا. بسم الله. اللهم أخرج البلاء، اللهم أخرج الأعداء، اللهم أخرج البلاء، اللهم أخرج الأعداء من صدر الزوج، من صدر الزوج، من صدر الزوجة، من صدر الزوجة، من رأس الزوج، من رأس الزوج، من رأس الزوجة، من رأس الزوجة يا ربنا، من بطن الزوج، ومن بطن الزوج، ومن بطن الزوجة، ومن بطن الزوجة، ومن ظهر الزوج، ومن ظهر الزوج، ومن ظهر الزوج، ومن ظهر الزوجة، ومن ظهر الزوجة يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ومن الفرج، ومن الفرج، ومن رحمها يا ربنا، ومن عصبه وعصبها، ودمه ودمها يا ربنا، وعظامه وعظامها يا ربنا، ومن نفسيته ونفسيتها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أبطله، اللهم أبطله حسدا شديدا، حسدا شديدا، حقدا دفينا، حقدا دفينا. اللهم أبطله، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا دما وصديدا وبلغما. اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا دما وصديدا وبلغما. اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا دما وصديدا وبلغما. اللهم أخرجه يا ربنا، أخرج يا ربنا الحسد، اللهم أخرج الحسد والعين، الحسد والعين، الحسد والعين، الحسد والعين، الحسد والعين. اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها. حلها يا ربنا، يصار به ما في بطونه. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل سحرا مأكولا ومشروبا، أبطل يا ربنا سحرا قديما في الزوج والزوجة، أبطل يا ربنا سحرا عليهما وفيهما، محيطا بهما، حاق بهما. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. وحسد حسد حسد حسد حسد حسدا عليهما كشبكة الصيد، كشبكة الصيد عليهما حسدا شديدا. اللهم أبطله، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا صفراء سحر يا ربنا وحسد وعين. اللهم أخرج يا ربنا خضراء سحر وحسد وعين، أخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد وعين، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا بيضاء سحر وحسد وعين، أخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعين. اللهم أخرجها يا ربنا. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اقذفيه اقذفيه اقذفيه، اجعلهما يا ربنا يقذفان السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد يا ربنا، يا ربنا. ما كان في الرأس، ما كان في الجسد، ما كان في القلب والصدر، ما كان في الصدر، ما كان مربوطا ومعقودا فكه يا ربنا واحلله، ما كان في البطن، ما كان في الفرج، ما كان في رحمها، ما كان في الظهر، في الظهر، في الظهر، ما كان في العصب، ما كان على الأخلاق، ما كان على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة وحسن الجسم والقامة، وما كان في العصب، في الدم، في الدم وفي العصب، في الدم وفي العصب، في الدم وفي العصب. بسم الله بسم الله، بطل بأمر الله، بطل سحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين. بسم الله. أخرج يا ربنا هذه العقد، أخرجها، أخرجها يا ربنا طوعا أو كرها، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. اللهم أخرجها، اللهم أخرجها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. فيها عين، فيها عين جارية، فيها عين، عين، عين، عين، عين، عين، فيها عين، عين، عين، عين، عين جارية. بسم الله. اللهم أخرجها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها. خاصة، خاصة بالزوجة، خاصة بالزوجة، خاصة، خاصة، خاصة، خاصة، عامة للزوجين، عامة للزوجين، عامة للزوجين، عامل الزوجين وذرية وذرية وذرية وذرية وذرية. اللهم اطر هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا فكها فكها اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة يا ربنا وغائطا وذولا يا ربنا اخرج البلاء والاعداء. بسم الله اقذفيه بامر الله اخرج اخرج منها اخرج اخرج منها فخرج منها اخرج منها فخرج منها بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سحرا اطر يا ربنا حسدا اهل يا ربنا عقدا حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا انزع يا ربنا مثبتا انزع يا ربنا مثبتا فك يا ربنا مربوطا اهل يا ربنا معقدا يا ربنا يا ربنا اصر يا ربنا مجمدا اصر يا ربنا مجمدا يا ربنا يا ربنا اقطع يا ربنا متصلا مما اتصل من السحر والحسد والعيون. الله اكبر. انصف يا ربنا جبال سحر يا ربنا وحسد وعيون في الاجساد في الاجساد ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. بسم الله بسم الله اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد واحل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا الحسد واحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا سحرا اطر يا ربنا حسدا اهل يا ربنا عقدا اهل يا ربنا عقدا اهل يا ربنا عقدا. بسم الله بسم الله ارق الزوجة والزوجة من عيون النظرات. بسم الله بسم الله اطر يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا فكها يا ربنا فكها اخرج العين عين عين عين كالسهم كالسهم كالرصاصة كالرصاصة في الجسد في الجسد في الجسد يا ربنا وكالجمرة وكالجمرة اخرجها يا ربنا اخرجي يا عين اخرجي اخرجي بامر الله قيئة اخرجي بامر الله اخرجي يا عين يا عين يا عين اخرجي بامر الله اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله. اللهم اخرج العين يا ربنا اللهم اخرج السحر يا ربنا اللهم اخرج الحسد يا مولانا. الله اكبر. اخرج يا ربنا السحر اخرج الحسد الحسد الحسد اللهم اخرج الحسد اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم اخرج اللهم اخرج اللهم اخرج من الزوج من الزوج من الزوجة من الزوجة من الزوجة حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم. اطره يا ربنا اطر هذا الحسد يا ربنا اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا قويا اطره يا ربنا عظيما اطره يا ربنا معقودا اطره يا ربنا مربوطا اطره في الزوج للزوجة اطره في الزوجة للزوجة اطره يا ربنا فيهما اطره يا ربنا فيهما اطره يا ربنا عليهما اطره يا ربنا بحولك وقوتك اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا ابطله اطر يا ربنا حقدا عليهما واثر نفس نفس نفس نفس نفس على ألفة بينهما وعلى صبر بينهما على بعض وعلى ذرية بينهما أبطل هذه النفس أبطلها أبطلها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجي يا نفس أخرجي يا نفس أخرجي يا نفس أخرجي بأمر الله أخرجي يا نفس أخرجي يا عين عين عين عين عين اخرجي بامر الله اخرجي بامر الله. اللهم افقعها اللهم اخرجها دما وصديدا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا بالغمى اخرجي يا عين اخرجي يا عين فكها يا ربنا انزعها يا ربنا من الجسد انزعها يا ربنا من القلب والصدر انزعها يا ربنا من الاخلاق انزعها يا ربنا انزعها من بينهما كالجبل كالجبل الشاهق بينهما كالجبل الشاهق بينهما. بسم الله. والف بين قلوبهم والف بين قلوبهم والف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وجعل بينكم